يقول لي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عندي تلفزيون وأريد أن أتخلص منه، فهل يجوز لي أن أبيعه وأشتري بثمنه غسالة أم لا؟ وهل فلوس التلفزيون حرام لشراء الغسالة أم لا؟ أنا عايز أقول إني التلفزيون كجهاز ما هوش حرام يا ابني، كجهاز ما هوش حرام يا ابني، ولازم تعرف كده. ما تعمليش بقى زي واحد من اياهم عمل معايا فصل واحنا في الارجنتين برضو، لما رحنا المكان اللي هو اللي اسمه المزرعه، مزرعه ده فندق 5 نجوم السجون يعني، فتبقى كل اوضه انت قاعد فيها تلفزيون، كل اوضه انت قاعد فيها تلفزيون، فكان بعض الاخوه يقوم يتفرج على يسمع النشره، وبعض الاخوه التانيين راحوا مكفرين اتفرع نشره يا ابني. طب ما ايه، انا واحد من الناس ما نامش غير بشوف احداث 24 ساعه، واي نصره بشوف ايه المشكله يعني، الا يحصل يعني. رجع النصره بقت مشكله وبقت شغلان. بعض الاخوه كان بيتفرج على الكوره، كان بيتفرج على الكوره، متفرجين على المطوش. كان في بقى البعض على النقيض تماما، فلدرجه ان اخو احنا جايين نصلي التلفزيون كان جنبه، راح بعد قوي كده، لما صليش جنبه. ليه يا ابني؟ النواقض الوضوء ده يا فخرة. ايه ده؟ ايه يا حبيبي ده؟ ايه ده؟ مين اللي قال كده؟ تلفزيون جاد صحيح بيزاع من خلاله، هو مش لابس لكن من خلاله ما هو حق وما هو باطل، ويغلب باطله على حقه، دي مسألة معروفة. وعشان كده مادام بيغلب شره على خير بنعتبره في بيتك فتنه واستبعده، لكن انا في بيتي تلفزيون والله وفيديو. ها انا بقول لك اهو، له ناقضين للوضوء ولهم بينجسوا، سبحان الله. انت بتتفرج على اي شريط فيديو فين؟ انت هيجي لك مثلا ده اللي بيحصل زي الشرائط الموجوده في الاسواق، شريط هيجي لك لعمر عبد، بلاش عمر عبد الرحمن عشان ما تقعدش ده. لا انت وجود شريط عندك ليه جنايه؟ اي شريط لاي ندوه، مفيش شرائط بتتباع للاخ اكبر منين فيديو؟ للدكتور جمال عبد الهادي فيديو؟ طب ان شاء الله تعالى لو ما عندكش تلفزيون اشغل الفيديو عليه على البوتاجاز. ايه فانت خذ خيره واترك شره. لكن هو كجهاز الاصل فيه عدم الحرمه، لكن الحرمه بتطرق عليه مما يذاع فيه، وانت المفتاح في ايدك. وهو انا بعتبره زي عينك بالظبط، وانت وانت ماشي في الشارع عينك بتعمل ايه؟ بتنقل لك الحلو والوحش، بتخليك تشوف العريانه وتشوف المصحف والايه، فانت قادر تفتحها على العريانه وتقفلها على المصحف والايه، وقادر تقفلها على العريانه وتفتحها على المصحف والايه. المفتاح مع مين؟ المفتاح مع مين؟ معاه ولا تخزقها؟ اخزقها، عشان بتوريك حاجات وحشه برضه، اخزقها. انا ارجو ان الامور تتحسب بشيء من العقل افضل من هذا. هو جهاز لا فبدليل زي ما بقول لك كثير، يعني الشيء الغريب العجيب كثير من اللي اسمع مثلا واحد ومش عايز اقول فين ومنين، سمعت له فتوى في شيء التلفزيون حرام. انت عارف الفتوى دي سمعتها فين؟ في شريط فيديو. طب لما هو حرام صوروه في فيديو ازاي؟ صورت فيديو ازاي؟ ها واخد بالك؟ وشيل ده توزع ازاي؟ ما هو حرام يعني. واستغربت ان مفيش واحد من اللي قاعدين رد عليه قال له كده يعني، ما احنا بنصورك فيديو اهو. في النقابات دلوقتي، نقابه الاطباء ونقابه المحامين ونقابه المهندسين، مش بتذاع فيها افلام بتاعت افغانستان والبوسنه والهرسك كل ده فيها؟ ذاع ازاي وتسجل ازاي؟ يا ابني انت تاخد الحاجات دي طوعها صح، طوعها صح، ففيها ما هو حق فيها ما هو باطل، انت في يدك انك انت تستلم باطله وتاخذ حقها، فانت تتحرى انك تبيع هذا الجهاز ان شاء الله تعالى لمن يحسن استخدامه، وهيبقى المال ان شاء الله معك حلال. نعم. خلاص يتخلص. طبعا ما احنا لسه بقول اهو، هتحسن استغلاله خير وبركه. عاجز عن ايه انت بقى الحكم على نفسك؟ عاجز عن انك تحسن استخدامه بقى وجودك في البيت، وجوده في البيت فتنه لابد ان انت تغلق بابه. لابد ان انت تغلق باب. لكن انا واحد في بيتي لو مش عايز التلفزيون يولع خالص مش هيولع. لو مفيش ما يتحط على ايد مش هتحط عليه ايد. كل واحد اضرب نفسه بحاله. كل واحد اضرب نفسه بحاله. فانت اضرب نفسك بحاله. فكل واحد بتصرف من خلال هذا المنطلق. هي عاملة زي ايه؟ زي ما هيجي عليك رمضان تقبل مراتك ولا ما تقبلش؟ والله تيجي تقولي لا ما انا لو قبلتها مش عارف ايه انا عندي لا اقبلها زي ما انا عايز مش هيحصل حاجه. فما بحكمك انت اللي يحصل معاك ما تعمموش عليا انا. لا ما تعمموش عليا انا. فانت خايف من الفتنه انا بقول لك يبقى ما تدخلوش بيتك ولع فيه كما الاكرم عندي تولع فيه لان الفتن باهل بيتك. ما لو خاف عليه من الفتن مش خايف ان اهل بيتك هيفتنوا بيه وانت هتحسن استغلاله يبقى له موضوع ثاني خالص. فكل واحد ادرى بحاله. لكن ابص الاقي بقى وبعدين يقول لك الدكتور عبد الله في البيت عن تلفزيون. يا نهار اسود ايه يا ابني وانا عندي قنابل في البيت ولا ايه يا ابني؟ عندي يا اخو وبقولها والله وفيدني كمان ولا تزعل. بقولها بنمقي فيها سبحان ربي العظيم. فارجو ان يعني العقول تبقى اكثر تفتحا مش تحجرا يعني.